الرب عظيم في وسط شعبه، وعال هو على كل الشعوب. عظيم هو ربنا وعظيم القوة. علوا الرب إلهنا، لأن الرب إلهنا قدوس. الرب عظيم في وسط شعبه.